هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من تفسير سورة الصافات. قال فانظر ماذا ترى من الرأي، يعني فكر في أمرك وانظر ماذا ترى. فكان جوابه جوابا عجيبا عظيما، قال يا أبتي افعل ما تؤمر. وهذا شبيه بما وقع من عائشة رضي الله عنها حين خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى معه وأن تفارقه للدنيا، وقال لها استأمري أبويك، يعني استشيريهم. فقالت رضي الله عنها أفي هذا أستأمر أبوي، إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. هنا قال انظر ماذا ترى، يعني فكر في أمرك، هل أنت مستعد لهذا الشيء أو لا. وهذا من باب الاختبار في حال هذا الابن وتهيئه لتنفيذ ما أمر الله به أباه. فانظر ماذا ترى، قال المؤلف أي من الرأي شاوره ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به. نعم، لو أنه حين قام من النوم جر ابنه وذبحه بدون أن يخبره لفات في ذلك فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى عدم ظهور تقبل هذا الابن لأمر الله، والثاني أنه إذا أتاه بغته صار أشد وقعا في نفسه وأشد ألما مما لو أخبر به، لأن الإنسان إذا أخبر بالشيء قبل أن يقع واستعدت نفسه له وتهيأت صار الوارد العظيم يرد على النفس وهي إيش متهيئة فيصل عليها، بخلاف ما إذا ورد على غرة فإنه يكون أشد وقعا وأشد ألما. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ليأنس بالذبح وينقاد للأمر به. قال يا أبتي، التاء عوض عن ياء الإضافة وأصلها يا أبي، ولكن العرب قد يبدلون الياء تاء فيقول يا أبتي، وعلى هذا فالتاء بدلا عن الياء فهي ياء المتكلم. افعل ما تؤمر به، سبحان الله، ما قال يا أبتي لا مانع عندي، قال افعل، فحثه على أن يفعل، ولم يقل افعل ما رأيت، قال افعل ما تؤمر به، حثا لإبراهيم على أن يفعل، لأنه إذا ذكره أن هذا أمر الله فإنه يزيده قوة في تنفيذ هذا الأمر. لأن إسماعيل عليه الصلاة والسلام خاف أن تدرك إبراهيم رحمة الولد فيراجع الله عز وجل في ذلك، فأمره أو فأشار عليه أن يبادر بفعل ما أمر به، افعل ثاني ما تؤمر، ولم يقل ما رأيت ليكون هذا أشد، حثا لإبراهيم على الإقدام لهذا. إذا ما تؤمر به ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ما شاء الله، نعم ستجدني، هذه السين كما قلنا فيما سبق قريبا للتنفيس وتفيد شيئين، التوكيد وقرب الوقوع، والتأكيد يعني تحقق هذا الشيء، ولكنه لما كان أمرا مستقبلا، والإنسان لا يثق أن يقوم بالأمر المستقبل، قال إن شاء الله ستجدوني إن شاء الله، وأتى بالاستثناء قبل ذكر المفعول الثاني للمبادرة به، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ولم يقل ستجدني من الصابرين إن شاء الله، فبدأ بالاستثناء الدال على الاستدراك، يعني إن لم يشأ الله لم تجدني كذلك، ولكن ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم. وقوله إن شاء الله جملة معترضة بين مفعولا تجد، لأن المفعول الأول الياء والثاني من الصابرين، أي من الصابرين على إيش؟ على أمر الله، هذا الأمر العظيم، الصابرين على بلاء الله، لأن هذا من البلاء العظيم أن يصبر الإنسان على أن يقتل امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. وهنا لم يقل ستجدني إن شاء الله صابرا، قال من الصابرين، إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام سوف سيكون له تأس بمن سبق حتى يكون من جملة المتصفين بهذا الوصف، وهو الصبر. قال الله تعالى: فلما أسلم خضع وانقاد لأمر الله وتله للجبين. أسلم يعني استسلم لأمر الله، وانقاد لأمره عن كره ولا عن رضا ورغبة، عن رضا ورغبة بلا شك، من الأب الذي أراد أن عزم على أن ينفذ أمر الله، والابن الذي تقبل هذا الأمر بانشراح الصدر وحث لأبيه على أن يفعل ما أمره الله به، وهذا غاية ما يكون من الاستسلام، وهذا استسلام القلب. وتله الجبين، هذا استسلام الجوارح، يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تل ابنه للجبين، يعني صرعه على الأرض على جبينه ليذبحه، وإنما صرعه على جبينه من أجل أن لا يرى وجهه حين يذبحه، ولئلا يرى الابن السكين فيفزع. ومعلوما أن رؤية المذبوح للسكين تريعه. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا يحد الشفرة ليذبح شاة، فقال: أتريد أن تميتها ميتتان أو ميتتين؟ لأنه إذا ارتاعت البهيمة هذا روعة عظيمة، حتى إن بعض البهائم إذا رأى السكين تحد هرب وهو بالأول مطمئن. المهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تل ابنه للجبين بسرعة، قوة في تنفيذ أمر الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله: وتله للجبين، صرعه عليه، ولكل إنسان جبينان بينهما الجبهة، وكان ذلك بمنى، وأمر السكين على حلقه، فلم تعمل شيئا بمانع من القدرة الإلهية. طيب، نحن نقول وقلنا سابقا أيضا أن قصص الأنبياء السابقين إنما يؤخذ من الكتاب والسنة الصحيحة، لقوله تعالى: لم يأتهم النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ونحن في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لنا أن نتجاوز القرآن ولا أن نقدر شيئا لا يقتضيه السياق. فهنا يقول: تله للجبين، صرعه على جبينه، الجبين هذا طرف الجبهة يعني القرنين. وذكرت لكم الحكمة في فعله هكذا. وأما قول المؤلف وذلك بمنى، فهذا يحتاج إلى دليل. هو لا شك أنه في مكة، لأن إسماعيل كان نشأ في مكة من صغره، ولكن كونه في منى هذا يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة، وإلا وجب التوقف فيه. يقول أمر السكينة على حلقه فلم تعمل شيئا بمانع من القدرة الإلهية، هذا أيضا يحتاج إلى دليل. وليس في القرآن الكريم أنه أمر السكينة على حلقه، فالواجب علينا أن نتوقف في هذا، لا نصدق ولا نكذب، لأن القرآن لم يصدق ذلك ولم يكذبه. لكن عندي والله أعلم أن هذا لو وقع لكان من الحكمة أن يذكر، لأن فيه دلالة على آية من آيات الله، وهي عدم تأثير السكين في حلقه، ولو وقع مثل هذا لذكره الله عز وجل لما فيه من الدلالة على آية عظيمة من آيات الله. والذي نجزم به الآن أنه وقع أنه تله للجبين ليذبحه فقط، وكفى بذلك فخرا أنه لم يبق إلا أن يمر السكين على حلقه. فماذا كان؟ قال الله تعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قوله فلما أسلم وتله الجبين، لما هذه شرطية تحتاج إلى شرط وجوابه، فشرطها قوله أسلم، وتله معطوف عليه، وناديناه لا يستقيم أن نجعله معطوفا على أسلم، ولكن اختلف العلماء في الواو هنا، فقيل إنها زائدة، وتقدير الكلام فلما أسلم وتله للجبين، نعم ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وقال آخرون ليست بزائدة، لأن زيادة الحروف المعنوية التي تقتضي المغايرة لا يمكن أن يقع في القرآن الكريم، بل هي معطوفة على شيء مقدر. التقدير فلما أسلم وتله للجبين تحقق تنفيذ أمر الله أو ما أشبه ذلك من الكلام المناسب، ثم عطف على الشرط المحذوف على الجواب المحذوف قوله وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إلى آخره. نعم إبراهيم رجع إليه وحصلت القصة هذه، ثم ذهب ثم رجع مرة ثانية بعد أن تزوج إسماعيل. شيخ ما ذكر في القرآن موقف ما ذكر موقف أم إبراهيم أم إسماعيل من أشد رأفة من الأب غالبا؟ الله أعلم، ما نعرف لماذا لم يذكر، هل هي قد ماتت أو هي موجودة، الله أعلم. نعم. بالنسبة للرؤية في المنام بعد انقطاع الوحي، إذا رأيت فيها أمرا شرعيا أو حكما هل يجوز العمل فيه؟ أبدا، لا يجوز العمل في الرؤيا ولو صادقة فيما يخالف الأحكام الشرعية، أما ما يؤيد فلا، فيمكن ما يؤيد الأحكام الشرعية وتشهد له النصوص بالصحة يمكن. من فوائد الآيات الكريمة في قوله تعالى قالوا ابنوا له بنيانا فأقوه جحيم، شدة كيد هؤلاء المكذبين لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث أروا الناس أنهم يبنون له بنيانا دون أن يروه أنهم يريدون أن يحرقوه، كقوله فأرادوا به كيدا. ومن فوائدها أن النار التي أضرموها في هذا البنيان كانت عظيمة، لقولهم في الجحيم، والجحيم هي النار العظيمة. ومن فوائدها عتوهم، لأنهم قالوا ألقوه، والإلقاء يدل على العنف وعدم الرحمة، وهكذلك هم لو كانوا يريدون رحمتهم ما هم بإحراقه. ومن فوائدها أيضا أن نيتهم هذه نية عدوان، لأنه قال أبنوا له، واللام ذكرنا أنها إيش للتعليل، يعني ما بنوا هذا البنيان إلا بهذه النية السيئة. ومن فوائدها هذه الآيات في قوله فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، بيان ما يكنه أعداء الإسلام للمسلمين وللإسلام من إرادة الكيد في الإسلام وأهله. وهذا رحمك الله، وهذا كما يعني كما أنه في الأمم السابقة فيكون في الأمم اللاحقة، لقول الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ومن فوائدها الرد على الجبرية لقوله إيش فأرادوا به كيدا، والجبرية ينفون أن يكون للإنسان إرادة في فعله، لأنهم يرون أن الإنسان مجبر على الفعل، وأن فعله الواقع بإرادته كفعله الواقع بغير إرادته، الكل عندهم سواء. ومن فوائد الآيات الكريمة أن هؤلاء الذين كادوا كاد الله بهم فجعلهم هم الأسفلين. ومن فوائدها أن من تعالى على الحق فإن الله تعالى يجازيه بنقيض قصده، لأن هؤلاء أرادوا العلو والفساد في الأرض فعاملهم الله تعالى بنقيض قصدهم فجعلهم الأسفلين، جعلهم الأسفلين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم لله عز وجل، وأن بني آدم مهما بلغوا من الطغيان فإنهم تحت حكم الله تعالى وسلطانه، لقوله فجعلناهم الأسفلين. ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، لأن هؤلاء لما طغوا واعتدوا وتعالوا عاقبهم الله تعالى بالسفل المناقض إيش لما أرادوا، فكانت العقوبة مناسبة للفعل. طيب، ومن فوائد الآيات الكريمة في قوله وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أنه نعم الثناء على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بإعلانه الهجرة من بلده الذي يتضمن تحدي قومه وعدم مبالاته بهم، لأنهم لم يمسكوه ولم يمنعوه عن الهجرة، وهذا من حكمة الله عز وجل أن يظهر التحدي في مثل هذا ولا يقع. ومن فوائدها ثقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بربه، حيث قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ومن فوائدها الإشارة إلى الإخلاص في العمل لقوله إني ذاهب إلى ربي، إلى ربي، وهذا فيه إخلاص القصد لله عز وجل، وهذه هي النية الصالحة، أن يكون الإنسان قاصدا بعمله الوصول إلى رضا الله عز وجل. ومن فائدها أيضا تحنن الإنسان إلى ربه في الدعاء بأن يأتي بالعبارات الدالة على التحنن والتعطف والافتقار إلى الرب، لقوله إلى ربي، فأضاف الربوبية إلى نفسه من باب التلطف والتحنن إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآيات الكريمة أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن لا يعتمد على نفسه بل يعتمد على ربه عز وجل لقوله هنا سيهدي. ويستفاد من الجملة ما أشرنا إليه أيضا من الفوائد وهي ثقة إبراهيم بالله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية في هذه الآيات في قوله رب هب لي من الصالحين أن كل أحد وإن على قدره من البشر مفتقر إلى الله عز وجل، مفتقر إلى الله ومفتقر إلى من يعينه لقول ربي هب لي من الصالحين. والمؤلف رحمه الله قدر أن في الآية محذوفا تقديره ولدا، وكأنه خص هذا الطلب بالولد لقوله تعالى فبشرناه بغلام حليم، على أن الآية تحتمل أن المحذوف ليس كلمة ولدا وأنه حذف المعمول لإفادة العموم، يعني هب لي من الصالحين من يكون عونا لي من الأولاد وغيرهم، لأن القوم الذين كان فيهم غير صالحين، فسأل الله أن يهب له من الصالحين من يعينه ويساعده، فكانت الإجابة من الله أن بشره بمن يعينه من صلبه في قوله فبشرناه بغلام حليم، فيكون هذا الوجه الذي ذكرنا أعم من الوجه الذي قاله المؤلف. المؤلف خصه بالولد بقرينة قوله فبشرناه بغلام حليم، وهذا الوجه الذي ذكرنا أن نقول نعم هذا الوجه الذي ذكرنا أنه عام، سأل الله أن يهبه من الصالحين من يكون عونا له، وحذف المعمول لإفادة العموم. ومن فوائد الآية الحث على الاستعانة بالصالحين لقول ربي هب لي من الصالحين، وأنه ينبغي للإنسان أن يكون قرناؤه من الصالحين، لأن القرين الصالح يعينك على الخير ويحذرك من الشر، وكما مثل الرسول عليه الصلاة والسلام القرين الصالح الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومن فوائد الآية الكريمة في قول فبشرناه بغلام حليم إجابة الله سبحانه وتعالى للدعاء لقوله فبشرناه، والف هنا ماذا تفيد؟ ها؟ لا ما حضرت؟ لا حضرت بس ما عرفت باللغة، ما هي باللغة هذه؟ هذه معنى نعم وغير ترتيب وغير التعقيب هو الترتيب، لكن نعم لا التعقيب غير الترتيب غير وتفيد سرعة فورية. هذا التعقيب سببية. على كل حال يعني فبسبب دعائه بادرنا ببشارته فبشرنا ب... طيب يستفاد يعني يتفرع أو يلزم من هذه الفائدة وهي إجابة دعاء الله عز وجل لمن دعاه صدق وعده لقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقدرته على تحقيق ما وعد به، لأنه لو كان عاجزا لم يعطي ما دعي به لأنه عاجز، ولكنه عز وجل على كل شيء قدير. ومن فوائد هذه الآية الثناء على إسماعيل لوصفه بماذا؟ بالحلم، نعم. ومن فوائدها تبشير المرء بما ولد له من ولد، ولا سيما إذا كان ذكرا، لأن الله عبر عن إخباره إبراهيم بأنه سيولد له، عبر عن ذلك بالبشارة، فأخذ العلماء من هذا أنه تشرع بشارة من ولد له ولد، ولا سيما إذا كان ذكرا. وهل يستفاد من الآية الكريمة إثبات كلام الله؟ لو كانت البشارة من الله لكان يستفاد من ذلك إثبات الكلام، لكن قد يكون بشرناه على لسان الملائكة، يعني الملائكة هي اللي بشرت، فالله أعلم. ومن فوائد الآيات في قوله فلما بلغ معه السعي قال يا بني إلى آخره، أن الله عز وجل قد يبتلي عبده المؤمن ببلوى عظيمة شديدة على النفوس، وذلك بما أرى الله نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذبح ولده. نحن نعلم أن الله لو قدر على ولدك أن يموت لكان هذا مصيبة عظيمة، لكن إذا أمرك الله سبحانه وتعالى أن تذبحه أنت بنفسك صار هذا أعظم وأشد، وصار الصبر على هذا الأمر أشد وأفضل من الصبر على موته بقدر من الله، أليس كذلك؟ ما هدي الله؟ الصبر على أن أنت بنفسك تتولى قتل ابنك أشد مما لو أماته الله عز وجل بقدر من عنده. ومن فوائد الآية أن هذا الوقت الذي أمر إبراهيم بذبح ابنه فيه كان وقتا يكون فيه تنفيذ الأمر شديدا، لأنه بلغ فيه بلغ معه السعي، فتنفيذ الأمر في هذه الحال يدل على كمال عبودية المأمور، حيث نفذ في أشد ما يكون تعلقا بابنه. ومن فوائد الآية أنه ينبغي لمن أراد أن ينفذ شيئا مكروها لشخص أن يأتي بأسلوب يدل على أنه لا يريد الإضرار به، وإنما هو أمر لا بد منه، لقوله يا بني، لأن إتيانه بهذه الصيغة على صيغة التلطف من أجل أن يبعد عنه تهمة أنه لا يحبه. وفي فوائد الآية الكريمة أنه يجوز امتحان الشخص بما لا يؤخذ رأيه فيه ولكن للاستعلام، لقوله إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يريد أن ينظر إلى ابنه إن قال لا تذبح إن ترك الذبح، بل يريد أن يعرف مدى قبوله واستعداده، فيكون في هذا تورية، والتورية لا شك أنها جائزة للاستعلام والاستخبار، ولا سيما عند الحكم في القضاء. وقد مر علينا قصة سليمان عليه الصلاة والسلام في المرأتين اللتين تخاصمتا في ولد بينهما، حيث تخاصمتا عند داود فحكم به الكبرى، ثم تخاصمتا عند سليمان فدعا بالسكين ليشقه نصفين بينهما. وهل سليمان سيفعل؟ لا لن يفعل أبدا، لكن هذا من باب التولية واستطلاع الحقيقة. فلما دعا بالسكين وأراهما أنه يريد أن يشقه نصفين، قالت الصغرى هو ولدها يا نبي الله، هو ولدها يا نبي الله، فعرف أنه لها، لأنه لأنها أدركها حب الولد فتنازلت عن حقها منه ودعواها. والكبيرة رضيت لأنه لا همها أن يقتل ابن هذه المرأة كما أكل ذئب ولدها. طيب، إذن نأخذ من هذا أنه يجوز للإنسان أن يوري بالشيء لاستطلاع الأمر واستظهاره، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال لابنه انظر ماذا ترى، فإن ظاهر ذلك أنه يريد أن إيش يستشيره ويأخذ رأيه، إن وافق وإلا لم ينفذ، وليس الأمر كذلك، بل أراد أن يختبره لأي شيء، لينظر مدى قبوله واستعداد مدى قبوله لهذا الأمر واستعداده لتنفيذه. ومن فوائد الآيات أن رؤيا الأنبياء حق، وذلك لأن إبراهيم اعتمدها، ولو لم تكن حقا لم يعتمدها. لكن لو رأى أحدنا مثل هذه الرؤية أنه يذبح ابنه، فهل هذا حق؟ لا، ليس بحق قطعا، لأنه لأننا لا نؤمر أبدا عن طريق المنام ولا عن طريق اليقظة بذبح أبنائنا. لكن إما أن تكون رؤيا ويكون فيها إشارة إلى شيء مشابه، وإما أن تكون من الشيطان ليحزنك. أما أن تكون أمرا يجب تنفيذه فهذا لا يمكن. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا البحث إلى قوله رب هب لي من الصالحين، أظن بعده نعم. ومن فوائد الآيات في قوله تعالى يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. من فوائد هذه الآية أنه يجوز اختبار الإنسان لينظر مدى استعداده وقبوله للأمر، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختبر ولده بذلك في قوله فانظر ماذا ترى. وقد سبق لنا أن هذا ليس من باب المشاورة، لأنه من المستحيل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستشير به في تنفيذ أمر الله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة حسن أدب إسماعيل، حيث قال في جواب أبيه يا أبتي، ولم يقل يا هذا أو يسكت، بل قال يا أبتي افعل ما تؤمر. ومن فوائدها أيضا أن الخبر قد يكون بمعنى الأمر لأن هذه الرؤيا كما مر علينا بمنزلة الخبر، حيث لم يقل له في الرؤيا اذبح ولدك، بل رأى نفسه يذبح الولد، ولكن الخبر قد يكون بمعنى الأمر. وهل يحتاج إلى قرينة في هذا أو لا؟ الجواب نعم، يحتاج إلى قرينة، لأن الأصل في الخبر أنه لا يدل على الطلب، ولكن إذا وجد قرينة تقتضي ذلك كان أمرا. نعم. قال: ومن فوائد الآية الكريمة جواز حث المفضول للفاضل على فعل الأوامر، لقوله افعل ما تؤمر. فيتفرع على هذه الفائدة أنه لا ينبغي للإنسان أن يحقر نفسه في الأمر بالخير، فيقول مثل: هذا أجل مني، هذا أعلم مني، هذا أكبر مني، فلن آمره بشيء، بل نقول مر بالخير، سواء كنت أصغر سنا أو شأنا من المأمور أو مثله أو أكبر منه. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعلق كل أمر مستقبل على مشيئة الله، لقوله: ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فإن هذا أمر مستقبل، وينبغي أن يعلق الإنسان كل شيء مستقبل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: كيف نفهم هذا الحكم من قول إسماعيل؟ فالجواب أن الله سبحانه وتعالى قصه علينا لنعتبر به، كما قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ويؤيد هذا أيضا شرعنا، فإن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الصبر يكون على امتثال الأوامر وعلى المصائب، فإن قوله: ستجدون إن شاء الله من الصابرين، أي الصابرين على تنفيذ هذا الأمر وعلى ما يلحقه أو على ما يقتضيه من الآلام، لأنه ذبح. والصبر ثلاثة أقسام، دلت الآية هذه على قسمين منها، والثالث الصبر عن معصية الله. طيب، ومن فوائد هذه الآيات في قوله: فلما أسلم وتله للجبين، فضيلة إبراهيم وإسماعيل حيث استسلما لأمر الله في هذا الأمر العظيم الذي لا يقدم عليه إلا أمثالهم، ولا شك أن هذا من مناقبهم. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان أن يفعل أو أن يحول بين نفسه وبين كل شيء قد يعيقه عن تنفيذ أمر الله. ها، لقوله: تله للجبين، فإن هذا يهون عليهم الأمر فيهون عليهم التنفيذ. وربما يتفرع على هذه الفائدة العمل بسد الذرائع ومنعها، الذرائع التي تحول بين المرء وبين تنفيذ أمر الله أو توجب أن يقع فيما نهى الله عنه. ثم قال: وناديناه أي يا إبراهيم، هذا مبتدأ الدرس. نعم، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ناديناه ضمير الفاعل أودع الله عز وجل، والنداء كما سبق يكون بالصوت العالي، بالصوت العالي للمنادى، بخلاف المناجاة فتكون بالصوت المنخفض. ولا شك أن الصوت العالي يقال لمن كان بعيدا، والصوت المنخفض يقال لمن كان قريبا. وقول أي يا إبراهيم أن هذه تفسيرية، لأنها أي تفسيرية هي التي تأتي بعد فعل أو بعد عامل يتضمن معنى القول دون حروفه، فهي بمعنى أي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، صدقتها أي فعلت ما يقتضي تصديق هذه الرؤيا. وقد رأى أنه يذبح ابنه وعزم على ذلك وقام ببعض العمل الذي يكون بين يدي الذبح، فجعل الله تعالى ذلك تصديقا. والرؤيا ما يراه الإنسان في منامه، والإنسان يرى في منامه أو ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم الرؤيا، وقسم الحلم، وقسم يكون عن حديث النفس. أما الأول فإنه من الله، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وأما الثاني فهو من الشيطان، وغالب ما يكون هذا فيما يمتنع شرعا أو حسا أو عقلا، أي أن الإنسان يسول للشخص شيئا ممتنعا في الشرع أو ممتنعا في العقل أو ممتنعا بالحس. وغالب ما يكون هذا أيضا من أجل إحزان الرأي وإخلال عقله. وقد حدث رجل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رأى في منامه أنه قد ذبح، وأن رأسه هرب، وذهب الرجل يشتد وراء رأسه يريد أن يطلب رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث الناس بما يتلاعب به الشيطان، بما يتلاعب بك الشيطان في منامك، لأن هذا الشيء غير معقول. إنسان قطع رأسه وذهب الرأس وهرب الرأس وذهب يشتد وراءه ليأخذه ويضعه على رقبته، هذا شيء ينافي العقل. أحيانا يضرب لك الشيطان مثلا بما يمتنع شرعا، كما يذكر عن عبد القادر الجيلاني رحمه الله أنه رأى نورا عظيما وسمع من هذا النور قولا يقول: إني أنا ربك، وحدثه فقال إنه قد وضع عنه الصلاة، فقال له: كذبت ولكنك الشيطان. بما عرف أنه كاذب؟ لأنه حدثه بما يمتنع شرعا، فإن وضع الصلاة لا يمكن أن يكون أبدا، وهي أهم أركان الإسلام، والوحي قد انقطع. فإذا رأى الإنسان في منامه ما يمتنع شرعا فإنه من الشيطان. كذلك القسم الثالث من الحلم ما يريه الإنسان، ما يريه الشيطان الإنسان في منامه لأجل أن يحزن، وهذا كثير جدا. ودواء هذا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا رأى في منامه ما يكره فليقم وليثقل عن يساره ثلاثا، وليقول: أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت، ثم ينقلب إلى الجنب الآخر ولا يحدث الناس بما رأى، وبعد ذلك لا يضره هذا الحلم. عرفتم؟ طيب، فصار ما يريه الشيطان النائم إما ممتنع عقلا، إما ممتنعا عقلا، وإما ممتنعا شرعا، وإما لأجل الحزن وإدخال الهم والغم على الرأي، لأن الشيطان حريص على ما يؤذي الإنسان. أما القسم الثالث من أقسام الرؤيا فهو ما